يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله استقرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمال الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف عطان له لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للنور ولا وانكفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرات الرب الكريم فتشرفا. يكفيه ان البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. اللهم صل وسلم عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، نعيش مع نور الحق والايمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايات كلمات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حكام الهداوي القارئ بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره. ندعو الله بفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما بسم الله والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب والله يريد أن يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا للرجال نصيب من ما ولا تتمنوا ما كبر الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ولكل جعلنا موليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت Okay. الرجال قوامون على النساء بما تفضل الله بعضهم على الرجال قوامون على النساء بما تفضل الله أطعنكم فلا تبغوا عليهم ولا واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ولا وإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما Yeah. Thank you.

كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا فكيف إذا جئنا من بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا يخرج الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا لكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله الإسلام بمدينة القاهرة. نقلنا لكم لحظة الإذاعات الهندسية دار محمد الشهباني في مزاح مركز مدينة المنصورة. الإذاعة الإدارة الكهربائية ومحل المنصورة الكبرى. إدارة الهادي شعبان الحصري وأولاده المقيمين بأولاد قصر شرقية. الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس فايز محمد فايز المقيم بقصر حماد مركز صفر صقر المحافظة الشرقية. شكرا الله تعالى جميعا.